المؤول. طيب وش يقابل المؤول؟ نقول النص والظاهر والمؤول. النص أن يكون نصا بهذا الشيء، نصا ينص عليه، ينص عليه ذلك الكتاب، الكتاب هو القرآن، هذا نص بأن. لكن أحيانا يكون الكلام أو بالألفاظ كله ظاهر وله شيء غير ظاهر، فتقول ظاهر الآية يدل على كذا، ظاهر الآية يدل على كذا، فإذا كان ظاهرها يدل على كذا نسميه ظاهر الآية. وأنت دائما تستعمل في أحيان تقرأ في كتب التفسير يقول لك وظاهر الآية يدل على كذا، وهذا ما دل عليه ظاهر الآية، يعني الآية لها ظاهر واضح ولها دليل خفي، فهذا هو الظاهر، خاصة في الخلافات، خلاف الآيات، خلافات في الآيات، أحيانا في خلاف المفسرين يقول بعضهم دلت الآية على كذا ويأتيك معنى خفي ويأتيك معنى ظاهر، تقول الظاهر هذا ظاهر الآية. وفيه مؤول يعني غير ظاهر، وليس بنص ولا ظاهر، يؤول لمعنى آخر. التأويل متى يجوز ومتى لا يجوز؟ إن دل عليه دليل ووجدت قرينة صحيحة نقول جائز، إذا لم يدل عليه دليل لا يجوز، لا يجوز. مثل ماذا؟ مثل الآن لما يقول لك وجاء قال وجاء ربك والملائكة، يأتي يقول لك هذا مؤول، كيف تأوله؟ قال المقصود وجاء ربك أي جاء أمره، جاء عذابه، جاءت ملائكته. نقول عطنا الدليل، الله يقول جاء ربك وأنت تقول جاء أمره؟ الله في آيات أخرى قال جاء أمره أو جاء أو يأتيهم أمر ربك، عبر بأمر ربك، لما أراد الأمر جاء بأمر، لما أراد أو يأتي هل ينظرون لا يأتيهم الله، يأتيهم الله في ظلل، يأتيهم الله قال جاء ربك، فتأويله إلى معنى بعيد وليس هناك دليل ولا قرينة غير مقبول. أما إذا دلت القرينة نعم نقبل. مثل ماذا دلت القرينة؟ مثل قول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا قمتم يعني إذا وقفت تكبر تكبيرة الإحرام تتوضأ، لا، إذا وش تأويله؟ إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا فتوضأوا، إذا أردت أن تصلي اذهب الوضوء. وكذلك قوله مثلا فإذا قرأت القرآن فاستعد، يعني إذا قرأت وانتهيت فاستعد، هذا ظاهرها، ظاهر الآية إذا قرأت وانتهيت فاستعد. ولكن تأويل الآية تفسيرها الصحيح إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعد، هذا التأويل السليم صحيح، لأن دلت عليه الأدلة، هذا يسمى بالمؤول والظاهر. يعني السيوطي وغير السيوطي جاءوا إلى أسماء إلى بعض الصفات صفات الله وأولوها، وهذا غلط كبير، وهذا مذهب الأشاعرة. مثلا يقول لك مثلا في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، قالوا قدرة الله فوق قدرتهم، كيف تفسر اليد بقدرة؟ الله يقول يد ما قال قدرة، يد الله يجب عليك أن تثبت اليد لله كما أنك تثبت جميع الصفات التي لله تثبتها لله، فتثبت صفة الحياة لله ما تقول ميت، تثبت صفة الوجود ما تقول معدوم تقول موجود، فتثبت صفة السمع تقول يسمع، صفة البصر تقول يبصر، فما دام أنك تثبت الصفات يجب عليك أن تثبت الصفات كلها التي وصف الله بها نفسه. الله يقول بل يداه مبسوطتان وأنت تقول قدرة، فهذا من التأويل الخاطئ الذي وقع فيه من وقع فيه.